توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله وكذلك لفظ التلاوة، فإنها إذا أطلقت في مثل قوله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته تناولت العمل به كما فسره بذلك الصحابة والتابعون مثل ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرهم، قالوا يتلونه حق تلاوته يتبعونه حق اتباعه، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه. وقيل هو من التلاوة بمعنى الاتباع كقوله تعالى والقمر إذا تلاها، وهذا يدخل فيه من لم يقرأه. وقيل بل من تمام قراءته أن يفهم معناه ويعمل به، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقوله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قد فسر بالقرآن وفسر بالتوراة. وروى محمد بن نصر بإسناده الثابت عن ابن عباس يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه. وروي أيضا عن ابن عباس يتلونه حق تلاوته قال يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه. وعن قتادة يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به قال أولئك أصحاب محمد آمنوا بكتاب الله وصدقوا به أحلوا حلاله وحرموا حرامه وعملوا بما فيه. ذكر لنا أن ابن مسعود كان يقول إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه وأن نقرأه كما أنزل الله ولا نحرفه عن مواضعه. وعن الحسن يتلونه حق تلاوته قال يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه. وعن مجاهد يتبعونه حق اتباعه وفي رواية يعملون به حق عمله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سبق أن بين المؤلف رحمه الله في الحلقة السابقة أن مسمى الإيمان تختلف دلالته في الإطلاق والاقتران، وأنه إذا أطلق فإنه يشمل فعل الأوامر وترك النواهي، وإذا قلنا بغيره فإنه تختلف الدلالة، فقد يكون المعطوف عليه داخلا عند بعض العلماء وقد لا يكون داخلا عند بعض العلماء ويكون لازما، وقد لا يكون داخلا ولا لازما عند آخرين من أهل العلم. فدل هذا على أن اسم الإيمان إذا أطلق فإنه يشمل فعل الأوامر وترك النواهي، خلافا للمرجئة الذين يقولون إن اسم الإيمان إنما هو مسمى الإيمان هو التصديق، وهذا باطل ترد دلالات الكتاب والسنة. وبين المؤلف رحمه الله أيضا ألفاظا أخرى مثل الإيمان تختلف دلالتها بالإطلاق والاقتران، مثل لفظ البر ولفظ التقوى ولفظ العبادة ولفظ الهدى ولفظ الضلال ولفظ المنكر ولفظ المعروف ولفظ التلاوة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله هنا وكذلك لفظ التلاوة، هذا من الأمثلة التي تختلف دلالتها بالإطلاق والاقتران. وكذلك لفظ التلاوة فإنها إذا أطلقت تناولت العمل به، إذا أطلق لفظ التلاوة يتناول تلاوة القرآن والعمل به، كما في قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يعني المراد يعملون به كما يقول المؤلف رحمه الله فسره بذلك كما فسره بذلك الصحابة والتابعون مثل ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرهم، قالوا يتلونه حق تلاوته، قالوا يتلونه حق تلاوته يعني يتبعونه حق اتباعه، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه. فإذا التلاوة إذا أطلقت فإنها تشمل العلم والعمل، القراءة والعمل، كما أثنى الله تعالى على أهل الكتاب العاملين بكتابهم بما أنزل الله عليه في كتابهم، قال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته يعني يعملون به ويحلون الحلال ويحرمون الحرام. هذا أحد القولين في معنى التلاوة. والقول الثاني أن معنى التلاوة الاتباع، يعني اتباع أهل الحق، كمثل المؤلف رحمه الله كقوله والقمر إذا تلاها يعني إذا تبعها، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها يعني تبعها، يكون من الاتباع. ومنهما جاء في الحديث في قصة الرجل الذي إذا وضع في قبره، الرجل المعذب الذي وضع في قبره ويسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه فلا يجيب، فيضرب بمرزبة من حديد ويقول ملك لا دريت ولا تليت، لا دريت يعني لا أعلنت الحق بنفسك، ولا تليت ولا تبعت من يعمل بالحق. هذا الاتباع هذا الحديث مثال لهذا الاتباع، لفظ الاتباع لا دريت ولا تليت، لا دريت لا أعلنت الحق بنفسك ولا تبعت من يعمل به. فهذا القول الثاني في معنى التلاوة، القول الأول أنه معنى التلاوة العمل، والقول الثاني الاتباع. ويقول المؤلف رحمه الله: وعلى هذا القول الاتباع يدخل فيه من لم يقرأه، حتى الذي لا يقرأ القرآن إذا عمل به اتبع من يعمل به فإنه داخل في ذلك. وقيل إن من تمام القراءة فهم معناه والعمل به. واستدل بقول أبي عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل، يقول: حدثنا الذين كانوا يقرؤون لنا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. هذا أص الصحابة رضي الله عليهم. الصحابة رضي الله عليهم هو يعلمون ويعملون ولا يتجاوزون الآيات حتى يتعلموا معانيها والعمل بها، ويسمون القراء. فالقراء إذا في الصدر الأول المراد بهم العلماء، لأنه ليس هناك قراء قارئ بدون علم. القراء هم العلماء وهم الفقهاء وهم القراء، بخلاف العصور المتأخرة فإن الناس انقسموا إلى قراء وفقهاء. فالقارئ بعض القراء قد لا يفقه، هذا ليس موجود في عصر الصحابة. في العصر الأول القراء هم العلماء، وهذا كما جاء في أن عن عمر رضي الله عنه أن القراء كانوا أصحاب مجالس عمر شبابا أو كهولا، فهم أصحاب مجالس عمر على القراء الذين يعلمون ويعملون، العلماء والفقهاء. السلمي أحسن الله عليك، هذا اللي يرجع إليه الصوفية كثيرا أو سلمي غيره؟ لا، هذا من التابعين، هذا اللي يأخذون منه أقوى، أو ذاك صاحب الطبقات أبي محمد؟ لا، ذاك متأخر، هذا تابعي الجليل، تابعي المعروف، يأخذ عن عثمان وعبد الله بن مسعود من التابعين رضي الله عنه. والمؤلف رحمه الله بيّن أيضا معنى الآية في قوله تعالى: الذين أعطيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ما المراد بالكتاب؟ قال فسر بالقرآن وفسر بالتوراة. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: يتلونه حق تلاوته، قال: يتبعونه حق اتباعه. ونقل عن ابن عباس أيضا قول آخر: يتلونه حق تلاوته، قال: يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفون عن مواضعه. وعن قتادة أنه قال إن في هذه الآية: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، آمنوا بكتاب الله وصدقوا به، حلوا حلاله وحرموا حرامه وعملوا بما فيه. قال: ذكر لنا أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه، وأن نقرأه كما أنزل الله ولا نحرف عن مواضعه. وعن الحسن قال: يتلون حق تلاوته، قال: يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه. وعن مجاهد: يتبعون حق اتباعه، وفي رواية: يعملون بحق علمه. هذا من يعني هذه المعاني كلها حق، وهذا من تفسير الشيء ببعضه. هذه الأقوال كلها حق التي تنقل عن الصحابة في مثل هذه الآية وأمثالها كلها حق. وكان من عادة الصحابة والعلماء والتابعين أنهم يفسروا الشيء ببعضه، ببعض ما دل عليه. والآية شاملة لهذه المعاني كلها، شاملة لأنهم يعملون به ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويتبعونه حق اتباعه ولا يحرفونه عن مواضعه. كل هذا داخل في اتباعه، لأن هذه الأمور هذه المعاني كلها داخلة في قوله: يتبعونه حق تلاوته. نعم. ثم قد يقرن بالتلاوة غيرها كقوله: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال أحمد بن حنبل وغيره: تلاوة الكتاب العمل بطاعة الله كلها. ثم خص الصلاة بالذكر كما في قوله: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، وقوله: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وكذلك لفظ اتباع ما أنزل الله يتناول جميع الطاعات كقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وقوله: من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد يقرن به غيره كقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وقوله: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، وقوله: اتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.